ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا وقالت لأختي قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

لعلكم تصطلون فلما ق قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ولقد وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تَنَزَّلَ عَلَيْهِ إِن كُنتَ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع